على أهلي وصحبي ما بعد. ما زلنا أخوة الكرام في سورة الذاريات، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إبراهيم عليه السلام كما لا يخفاكم هو أبو الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله تعالى كثير من الفضائل الخاصة به. إبراهيم كان في العراق، ثم هاجر إلى بلاد الشام، ثم هاجر إلى مصر، ثم رجع إلى بلاد الشام، ثم هاجر إلى الجزيرة وترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر، ثم رجع إلى بلاد الشام مرة أخرى وفيها زوجته سارة وابنه إسحاق. لما هاجر من بلاد العراق إلى بلاد الشام، هاجر معه ابن أخيه لوط عليه السلام. فبقي إبراهيم في فلسطين، وأرسل لوط إلى سدوم، وهي منطقة البحر الميت الآن. فجاءته الملائكة لتبشره بإسحاق، ولتذهب لهلاك قوم لوط والعياذ بالله. فيقول الله تعالى عن هذه القصة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهم ملائكة وجاءوا بصورة شباب ولم يعرفهم في البداية. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. إذن السلام، تحية السلام، هذه تحية قديمة وسنة إبراهيمية. فراغ إلى أهله، فراغ يعني ذهب سريعا وبسرية. الروغان يدل على السرعة من جهة، ويدل على الخفاء، يعني هو لم يتباطأ في إكرامهم. ما قال مثلا لما جاء ضيوف: أنتم جايين عندي ولا عند غيري؟ أنتم مطولين ولا غير مطولين؟ تعرف بعض الناس لا، على طول خلاص، ما دام أن الضيف أتى مباشرة راغ سرعة إلى أهله لإكرامهم، ايضا بخفيه، يعني لم يعلن للضيوف انه سيبدا باكرامهم حتى ما يحلف واحد او يمتنع. يعني ما قال يا ولد جيبوا لك، لا، مباشره راغ بسريه وذهب. بعض الناس يرفع صوته كذا فالناس تقول لا والله ما تحلف ما تسوي شيء. فهو عليه السلام راغ، فالروغان يدل على السرعه ويدل على السريه. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. يقول العلماء الفاء هذه تدل على الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة. طيب كيف عجل سمين؟ كيف يعني ما وجه التعقيب في ذلك؟ يقول العلماء أن بيته كان بيت كرم، وعلى استعداد تام دائما للضيوف. فلما قال لزوجته أعدي الطعام، وإذا مثلا يعني الحطب موجود، الخروف أو العجل قريب من البيت وذبحه سهل، معد كل ما يحتاجه الضيف أن يقدم له. وهذا يعني ميزة جميلة، أن الإنسان لما في بيته يكون هو مجهز لضيوفه، مجهز كل شيء، وهذا غاية في الكرم يعني. فهو مباشرة راض إلى أهله، فجاء بعجل سمين. وأيضا استفاد العلماء من هذا أنه لا إسراف مع الضيف، لا إسراف في الضيافة. فالذين أتوا ثلاثة، ومع هذا قدم لهم عجل، والعجل كم يكفي يا جماعة العجل؟ أنا صراحة ما جربت، بس كم يكفي؟ 30 رجال أو أكثر بعد يمكن. الخروف كم يكفي؟ الخروف حوالي 20 رجال أو 16 20. طيب يعني هو بحدود هذه. طيب هو الآن ثلاثة وأتى لهم بما يكفي 30، أي كرم من هذا؟ يعني إذا نستفيد منه أن الإنسان مع الضيف يسرف ما عنده مشكلة، شرعا لا إشكال في ذلك، بل هو مأجور في في في هذا. فجاء بعجل سمين في سورة هود، فجاء بعجل حنيذ، والحنيذ المطبوخ على الرضف يعني على الحجر، يعني يضعون الجمر ثم فوقه الحجر ثم يضعون فوقه اللحم، وهي أفضل طريقة لطباخة اللحم، لأنه يقسم الحرارة بالتساوي. إيش يسمونه الآن؟ مضبي. المضبي هو هذه الطريقة، طريقة الرضف يعني. فكان يعني عليه السلام ليس فقط أتى بعجل، أتى بعجل سمين، وأتى بعجل مطبوخ على أفضل. إذن حتى طريقة الطبخ من أفضل الطرق التي، فهو حتى يعني طريقة الطبخ يأتي بالأجمل لضيفه. فقربه إليهم قال لا تأكلوا، قربه إليهم، وهذا الأكمل، أن يقرب الأكل للضيف وليس الضيف للأكل، هذا هو الأفضل والأكمل، وليس ذاك يعني خطأ أو حراما أو حتى مكروها، لكن الحديث بين فاضل ومفضول. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يعني بأسلوب جميل ولين، ألا تأكلون، مو كل كذا كأنها أمر بالقم على عشاء، هذا الأمر لا ينبغي استخدامه مع الضيف. ألا تأكلون، تفضلوا يا جماعة الله يحييكم، يعني إحساس الضيف بأنه مكرم وليس مأمور، وليس يعني يراد به التعنيف. فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، ما أكلوا، طبعا ملائكة ما مدوا أيديهم، والملائكة ما يأكلون ولا يشربون. فلما رأهم يعني يديهم ما تصل إليه أوجس منهم خيفة، خاف، وقع في نفسه خوف منهم. فقالوا له لما أحسوا بهذا في وجهه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، بشروه بغلام عليم. كل ما جاء في القرآن غلام عليم إسحاق، وكل ما جاء غلام حليم فهو إسماعيل بالضبط، لأن حليم إسماعيل لما أمره أبوه بأن يقتل قال افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا دليل على حلمه وتسليمه لأمر الله. فلذلك دائما يوصف إسماعيل بالحلم، ويوصف إسحاق بالعلم. وبشروه بغلام عليم. لما حصلت هذه البشارة وزوجته سارة موجودة، هي التي أصلا طبخته، فأقبلت امرأته في صرة، صرخة، يعني تعلم الحريم إذا تفاجأت تصرخ، وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني قالت صكت وجهها وبدأت تصرخ، عجوز عقيم، أنا عجوز عقيم، كيف معقول، هل هذا يمكن أن يكون أني أرزق بولد وأنا عجوز عقيم؟ قالوا كذلك قال ربك، ما دام أن الله تعالى قال فخلاص قطعا سيكون كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لما عرف إبراهيم عليه السلام أنهم مرسلون وأنهم رسل من الله وملائكة، قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أنتم أتيتم للبشارة فقط؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، اللي هم قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، مسومة يعني معلمة، يعني على كل حجر والعياذ بالله مكتوب اسم صاحبه، هذه هلاك فلان وهذه هلاك فلان وهذه هلاك فلان، مساومة عند ربك للمسرفين، المسرفين الذين تجاوزوا الحد في المعاصي والذنوب. وهذا يدلك على خطورة هذه الفاحشة القبيحة والعياذ بالله، أن الله تعالى أرسل لكل شخص منهم عذاب خاص فيه، صلى الله عليه وسلم، حجارة مسومة مكتوب عليها تضرب كل واحد منهم، كل واحد، لذلك لم يبقى منهم أحد. يقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الأصل هذا إنقاذ المؤمنين، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، كل القبيلة هذا بسبب هذه الفعلة القبيحة والشنيعة والخبيثة لم يبقى منهم أحد فيه إيمان إلا بيت لوط عليه السلام. والعجيب أن حتى امرأة لوط بدأت يعني تتأثر بهذا المجتمع وتفعل كفعلهم، فالله تعالى أصابها أيضا بعذاب. وهذا يدلك على الفساد صلى الله عليه وسلم، إذا كثر يتأثر به الجميع، يتأثر الجميع. فالله تعالى لما تحصل فاحشة ويعلن عنها يعاجل العذاب، يعاجلهم بالعذاب، لأن الفاحشة إذا أعلن عنها يبدأ يتأثر حتى من لا يريدها، يتأثر ويأخذ بها. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يعني بعد ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى جعل فيهم آية، والآية هذه هي هذا البحر المنتن. إبراهيم جبريل عليه السلام لما قلبها، لأن الله تعالى قال وجعلنا عاليها سافلة، لما جعل عليها سافلها وضرب الأرض كذا خسف في الأرض عياذ بالله، فصارت منقع للماء منقع، فبدأ يجتمع فيها الماء وأصبحت بحيرة منتنة. من شؤم هؤلاء حتى هم ميتين لا يوجد فيها حياة إطلاقا، لا أسماك لا نباتات، فهي من أشد المياه ملوحة في العالم، ولذلك لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الحياة إلى يومنا هذا. ولذلك الله تعالى قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كانت طريق قوافل أهل مكة في ذاك الوقت إلى في رحلة الشتاء والصيف، الصيف كانوا يروحون الشام، يمرون على هذه البحيرة ويعرفون أن هذه قوم لوط وقصتهم ومعاصيهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والعجيب يعني سبحان الله هؤلاء المبتلين بهذا البلاء يعني يعرفون قصة لوط وقوم لوط ويعرفون البحر الميت ويعرفون كل ما فيه وسبب الذي فيه أهلك الله تعالى، ولا زالوا لا يتعبون. ولذلك الله تعالى قال وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. فهؤلاء لا لم يعتبروا بهذه الآية العظيمة. يقول المؤلف في فوائد الآيات إحسان العمل وإخلاصه سبب دخول الجنة، فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات، من أدب الضيافة رد التحية بأحسن منها، وتحضير المائدة خفية، والاستعداد للضيوف قبل نزولهم، وعدم استثناء شيء من المائدة، والإشراف على تحضيرها والإسراع فيه وتقريبها للضيوف وخطابهم برفق. كل هذه الأدب في هذه الآيات. أقف هنا إن شاء الله بكم الغداء، أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. جزاكم الله خير حسن سماعكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.